علي علي يا ليلي يا ليلي يا ليل. علي علي هالزقف علي فرح قلب العروسين، نحنا من حل الحفلة صلي صلي يا إما صلي على هادي طه الزين. قولي تسلم هالطلي علي علي هالسقف علي فرح قلب العروسين، نحنا من حل الحفلة صلي صلي يا إما صلي على هادي طه الزين. قولي تسلم هالطلي بي ليلي مزيني بقلب ابتسم كله صفا، والبرود ملوني ليلي زعل فيها اختفى. بقلب ابتسم كله صفا، ليلي زعل فيها اختفى. علي علي هالسقف علي فرح قلب العروسين، احنا من حل الحفلة صلي صلي يا إما صلي على هادي طه الزين. قولي تسلم هالطلي بابارارالا بارارالالالا تيرارالالا تيرارالالا ليلنا تيرارالالالا تيرارالالالا بابا. قمرها وشمسها من حدا وبسمي عالخد تلالي، وجاي أحبابها لعندا فرحة ترفرف بالعالي. وبسمي عالخد تلالي، جاي أحبابها لعندا فرحة ترفرف بالعالي. هي ليلي مزينة بقلب ابتسم كله صفا، والورود ملوني ليلي زعل فيها اختفى. بقلب ابتسم كله صفا، ليلي زعل فيها اختفى. علي علي صلي صلي يا إما صلي على هادي طه الزين. قولي تسلم هالطلي تيرارارا تيرارا العريسة يا قلبي، وهني أهله وأغلاته، وشارك قولوا ما تخبي، وغني وزين نغماته. وبارك العريسة يا قلبي، وهني أهله وأغلاته، وشارك قولوا ما تخبي، وغني وزين ابتسم كله صفا، والورود ملوني ليلي زعل فيها اختفى. بقلب ابتسم كله صفا، ليلي زعل فيها اختفى. علي علي فرح قلب العروسين، صلي صلي يا إما صلي على هادي طه الزين. علي علي هالسقف علي فرح قلب العروسين، نحنا من حل الحفلة صلي صلي يا إما صلي على هادي طه الزين. قولي تسلم هالطلي علي علي هالسقف علي فرح قلب العروسين.